والآن مع الدرس السادس والسبعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمما جاءت به الشريعة مسائل الشفعة، وذلك إذا كانت هناك عقارات مملوكة بالاشتراك بين اثنين فأكثر، فباع أحد الشركاء نصيبه على شخص أجنبي، جاز للشركاء أن يأخذوا الجزء المباع بمثل الثمن الذي دفع به المشتري، وذلك لأن هذا المشتري الجديد قد يكون منه ضرر على بقية الشركاء، فلدفع هذا الضرر جاءت الشريعة بمشروعية الشفعة. وهكذا تقرر الشريعة عدداً من المسائل من أجل رفع الضرر عن المكلفين، ومن أجل أن لا يقع بين الناس نزاعات في أملاكهم، خصوصاً بين الشركاء. وقد جاء في إثبات الشفعة عدد من الأدلة، منهما رواه الإمام مالك عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن المشتري لو اشترى جزءاً من الأرض المشتركة، باع أحد الشركاء نصيبه، فالمشتري تصرف في نصيبه في ذلك النصيب الذي اشتراه، إما بحفر بئر أو ببنيان أو نحو ذلك، فجاء الشريك فأراد أن يأخذ بالشفعة، فهل حينئذ يحق له الشفعة أو لا؟ قال الجمهور: نعم، يحق له الشفعة، لكن بشرط أن يدفع له ثمن ما اشتراه، وفي نفس الوقت يدفع له ثمن ما تكلف به من بناء أو حفر أو أي أو غراس أو أي نوع من أنواع التصرفات، فإن أعطاه قيمة الجميع ثبتت الشفعة حينئذ، لأننا إذا أردنا أن نرفع الضرر عن الشريك فهكذا نرفع الضرر عن المشتري. من المسائل المتعلقة بهذا أن أحد الشركاء لما باع نصيبه على أجنبي قال الشريك: أنا شافع. فقال البائع للمشتري: لأقلني من ذلك البيع من أجل ألا يثبت للشريك حق في الشفعة، والإقالة يعني إلغاء البيع برضا من الطرفين. قال الإمام مالك: ليس له ذلك، والشفيع أحق بالثمن الذي باعها به، وحينئذ لا حق للبائع الأول ولا حق للمشتري في هذه الإقالة، ونثبت الشفعة في هذه المسألة. لو قدر أن مالك الجزء المشاع باع هذا الجزء المشاع ومعه سلعا أخرى، مثال ذلك: أرض مملوكة بين اثنين مناصفة، أحد الشريكين باع نصيبه وباع معه جمالا وسيارات وسلعا أخرى، والثمن واحد لجميع هذه السلع، فهل يثبت للشريك الشفعة أو لا يثبت له ذلك؟ فقال المشتري: يا أيها الشريك، إن كنت تريد أن تأخذ مني الجزء من الأرض فخذ جميع الصفقة، وبالتالي فأنا اشتريت الجميع. قال مالك: يأخذ الشفيع شفعته في الدار والأرض فقط بحصتها من الثمن. فنقوم نذهب إلى أهل الخبرة ونقول قوموا لنا الجزء من الأرض الذي بيع، وقوموا لنا السلع الأخرى. فإذا كانت الأرض نصف قيمة المباع بحسب تقييم أهل الخبرة، قلنا قم بالشفعة في هذا الجزء من الأرض مقابل نصف الثمن. من المسائل المتعلقة بهذا أنه لو قدر أن أحد الشريكين باع نصيبه فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع، ولكن الآخرين رفضوا وقالوا لنا حقنا في الشفعة. أرض بين ثلاثة، أحدهم باع نصيبه، والثاني قال أنا لا أريد الشفعة، الثالث نقول إما أن تأخذ جميع الأرض المباعة بقيمتها أو لا تأخذ شيئا. فإن قال أنا أريد نصف المباع قلنا ليس لك حق في ذلك. لكن لو قدر أن الأرض بين ثلاثة فقام أحدهم ببيعها، فحينئذ للشريكين الباقيين حق الشفعة فيها، كل واحد منهم يأخذ بقدر نصيبه من ملك الأرض. قال الإمام مالك: في نفر شركاء في دار واحدة، فباع أحدهم حصته وشركاؤه غائبون إلا رجل واحد، فعرضوا على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك، فقال الحاضر: أنا آخذ بحصتي فقط وأترك حصص شركائي حتى يقدموا، فإن أخذوا فذلك وهذا نصيبهم، وإن تركوا أخذت أنا بقية الأرض بواسطة الشفعة. قال الإمام مالك: هذا الشريك ليس له الحق في ذلك، بل نقول له إما أن تأخذ جميع الأرض أو تترك. فإذا أخذ جميع الأرض فجاء الشركاء البقية فأرادوا نصيبهم من الشفعة مكنوا منها حينئذ. وأما إذا قال لن أخذ إلا جزئي فقط فإنه يسقط حقه في الشفعة. قال المؤلف: باب ما لا تقع فيه الشفعة. الشفعة تقدم معنا أنها تقع في العقار سواء كانت أرضا أو كانت بناء. طيب، بقية الأمور وبقية السلع، العقار متى تثبت فيه الشفعة؟ قال الجمهور: لا تثبت فيه الشفعة إلا إذا كانوا شركاء بملك مشاع كالربع والنصف، بدون أن يحدد ما هو الربع الذي لكل واحد من الشركاء. أما لو كان الملك معينا، كما لو كان لأحد الشريكين الربع الشمالي وللشريك الثاني الربع الجنوبي وللثالث الشرقي وللرابع الغربي، فحينئذ هنا قد فصلت الحدود ووقع بينهم حدود ولا اشتراك بينهم، ومن ثم فإن جمهور أهل العلم قالوا بأنه لا حق للشرك لا حق للمجاورين في الشفعة في هذه المسائل. إذن هذه المسألة ما هي؟ مسألة الشفعة بالجوار. عند جمهور أهل العلم أن الشفعة لا تثبت بالجوار وإنما تثبت بالاشتراك، وقال الإمام أبو حنيفة: تثبت بالجوار. واستدل الإمام أبو حنيفة بحديث: الجار أحق بسقبه. وهناك قول ثالث في هذه المسألة، لأنه إذا كان هناك منافع مشتركة فلا بأس من إثبات الشفعة، لأن المشتري الجديد قد يقع منه ضرر، كما لو كانوا في عمارة فباع أحد ملاك الشقق شقته فهنا جار، لكن بقية أهل العمارة بينهم منافع مشتركة، فالمصعد واحد والدرج واحد والمواسير للمياه واحدة، والكهرب أسلاك الكهرب قد تكون مشتركة، قد يكون هناك أيضا أشياء مشتركة بينهم. فعلى مذهب الجمهور لا شفعة، لماذا؟ لأنه لا شركة. وعلى مذهب أبي حنيفة تقع الشفعة، وعلى القول الثالث أيضا تقع الشفعة. ذكر المؤلف دليل من أدلة الجمهور، فروى عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل. قال مالك: وكل هذا الأمر عندنا. الأشياء الضيقة التي لا يمكن قسمتها كالدكان الصغير والبئر، إذا كان مشتركا بين اثنين مشاع، فحينئذ هل تثبت الشفعة؟ قال الجمهور: لا تثبت الشفعة. لماذا؟ قالوا: لأن الحديث فيه إذا وقعت الحدود، معناها أن الشفعة لا تكون إلا فيما يمكن قسمته ويمكن أن تقع فيه الحدود، وهذا قول جماهير أهل العلم. وهناك قول آخر بأن الشفعة تقع فيما لا يمكن قسمته، بل الضرر فيه أعظم من الضرر فيما يمكن قسمته. وبناء على هذه المسألة فرع الإمام مالك، لأنه يرى أن الشفعة لا تقع فيما لا يمكن قسمته، فقال مالك: ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح. وهذا الأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها أو لم يصلح. وذكر الإمام مالك بأنه لو اشترى رجل شقصا من أرض مشتركة على خيار الشرط، قال لي الخيار لمدة أسبوع، فلما علم الشركاء قالوا: نطالب بالشفعة قبل أن يختار المشتري، فحينئذ نقول: لا حق لكم في الشفعة حتى ننظر هل ثبت البيع أو لم يثبت. قالوا: إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع. وهناك طائفة قالوا بأن الخيار إن كان للبائع فللشركاء حقهم في الشفعة، وإن كان الخيار للمشتري فللشركاء حقهم في الشفعة، وإن كان الخيار للبائع فحينئذ لا حق للشركاء في الشفعة حتى يمضي مدة الخيار. ولعل هذا القول أرجح من القول الآخر. ثم ذكر مالك في رجل اشترى أرضا فمكثت عنده زمنا، ثم بعد ذلك جاء رجل فيدرك فيها حقا بميراث، نقول: إذا ثبت حقه في الميراث ثبت له الحق في الشفعة. ولو قدر أنه أغلت الأرض يعني كان لها ثمرة من غلة، فهي للمشتري الأول، لأنها لو تلفت لكان التلف في ملكه، فهكذا إذا كان لها ثمرة تكون لهذا المشتري. لو قدر أن الزمان طال أو هلك الشهود أو مات البائع والمشتري أو نسي أصل البيع لطول الزمان، فحينئذ ذهب الإمام مالك إلى أن الشفعة تنقطع بذلك ويأخذ حقه الذي ثبت له. وإن كان يعني هذه المسألة فيما إذا كان هناك أرض، كان هناك أرض مشتهر أنها لزيد، فباع زيد نصيبه من الأرض، ثم بعد سنوات جاءنا أخو زيد وقال، أقام البينة على أن هذه الأرض كانت ورثا ورثوها من أبيهم، فبالتالي تكون مناصفة، أخذ نصف الأرض بواسطة الإرث، فحينئذ يحق له أن يأخذ النصف الثاني بواسطة الشفعة. لو قدر أن الزمان طال أو هلك الشهود أو مات البائع أو نسي أصل البيع، فحينئذ نقول: هذا الأخ يأخذ نصيبه الذي يكون بالميراث. وأما بالنسبة للشفعة فإن الإمام مالكا رحمه الله يرى أن الشفعة تنقطع، وإنما يأخذ حقه من الميراث. قال مالك: الشفعة ثابتة في مال الميت، يعني أنه لو باع أحد الشركاء نصيبه ثم كان أحد الشركاء مات، فحينئذ يحق لورثته أن يكونوا محله في طلب الشفعة. وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، منهم من يقول بأن حق الميت في الشفعة يبطل بموته، ومنهم من يقول الورثة يقومون مقامه، ومنهم من يقول إن كان الميت قد طالب بالشفعة حال حياته استمر الورثة في مطالبتهم بالشفعة، وإن كان الميت قد رضي بالبيع في حال حياته فحينئذ لا يحق للورثة المطالبة بالشفعة. ولعل هذا القول الثالث أرجح الأقوال. لو قدر أن الميت له ورثة، له ثلاثة ورثة، بعض الورثة رغب في الشفعة وبعضهم لم يرغب، فحينئذ نقول يحق لهم ذلك. قال مالك: والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت قسموه، أن ينكسر يعني لا يكون تعديل صحيح، قسموه بينهم ثم باعوه، فحينئذ في هذه الحال ليس عليهم فيه شفعة. لماذا؟ لأنه لا يقبل القسمة. الشفعة كما تقدم تكون في العقارات في البناء، أما العبد والوليدة والسيارة والبعير والبقرة والشاة والسفينة والطائرة والثوب، وهذه لا شفعة فيها. هكذا أيضا يرى مالك بأن البئر التي ليس لها أرض تابعة لها لا شفعة فيها. ثم قال: إنما الشفعة فيما يقبل القسمة ويمكن أن تقع فيه الحدود من الأرض، فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه، وقد ذكرت الخلاف في ذلك، وذكرت أن ما لا يقبل القسم أولى بالشفعة لأن الضرر من وجود الشريك أكثر من ما يمكن قسمته. قال مالك: من اشترى أرضا وكانت تلك الأرض قد شفع فيها ناس، فيها شفعة لناس حضور، فحينئذ يرفعهم إلى السلطان، فالقاضي يقضي، إن استحقوا حقهم أخذوه، أو يقضي القاضي بأنه ليس للشفعاء حق، فحينئذ يأخذ بحكم القاضي، وحكم القاضي يرفع الخلاف. أما لو قدر أن هذا المشتري لم يقم برفع أمرهم إلى السلطان وقد علموا بشرائه فتركوه حتى طال الزمان ثم جاءوا يطلبون الشفعة فلا أرى ذلك لهم. جمهور أهل العلم يقولون بأن الشفعة على الفور بمجرد العلم، فلو قدر أن الإنسان علم بالبيع ثم لم يشفع إلا بعد مدة، بعد أسبوع، فحينئذ لا حق له في الشفعة. وقد ورد في هذا خبر الشفعة كحل العقال، لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: كتاب الأقضية، المراد بذلك القضاء والفصل بين الخصومات. ومما جاءت به الشريعة قواعد عامة تنظم باب القضاء، فإن الناس فيما يتعلق بالقضاء على أنواع، منهم من يقول لابد من ذكر تفاصيل جميع القضاء في النظام أو القوانين التي تكتب، وهذا منهج، والمنهج الثاني أن القضاء لا يكون له مدونات ولا يسجل فيه نظام، وإنما يرجع فيه إلى السوابق القضائية، وهذان منهجان تسير عليهما دول غربية متعددة، وتبعهم أيضا دول إسلامية وغيرها. إما أن تسجل جميع المواد المتعلقة بالخصومة بين المتخاصمين، وهذا طريقة، وهناك يسير عليها الفرنسيون ومن ماثلهم، وهناك من لا يوجد نظاماً في مسائل الخصومات وإنما يرجع فيها إلى السوابق القضائية أو يرجع فيها إلى رأي من يحكم في مثل هذه القضايا. والشريعة قد جاءتنا بطريقة وسط بين هاتين الطريقتين، وهي التنصيص على قواعد عامة يدخل فيها ما لا يتناهى من الصور، وبالتالي تكون هذه القواعد محصورة يمكن للقضاة حفظها ويمكن للناس معرفتها، ولا يكون هناك تطويل في مثل هذه الأنظمة حتى أوجدوا نظاماً للتجارة ونظاماً للمدني ونظاماً للنزاعات بأنواعها. وبذلك نعلم أن ما وردت به الشريعة له خاصية ليست لبقية النظم. كذلك تختص الشريعة في هذا الباب، في باب العقوبات، بأن الشريعة تقول لا توجد جريمة إلا بنص، لكن قد تكون هناك عقوبة بدون أن يكون لها نص كما في التعزيرات. والآخرون لهم منهجان، منهم من يقول لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، ومنهم من يقول المرجع في ذلك إلى رأي من يحكمون، فالمحكمون هم الذين يقررون أن الفعل جريمة ولو لم يكن هناك نص عليه. فالشريعة جاءت بطريقة وسط في هذا الباب. أيضا من خاصية القضاء في الشريعة أنه يخاطب ضمائر الناس، ويقول بأن القاضي لو حكم لك بغير الحق فإنك ستعاقب أمام الله عز وجل وستعاقب في الآخرة، وكذلك لن يبارك لك في الدنيا فيما قضى به لك القاضي وأنت تعلم أنه باطل وأن حكمه مخالف للعدل. ولذلك روى المؤلف عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. وقال المؤلف باب الترغيب في القضاء بالحق، أي أن القضاة يكون لهم أجر عند الله عز وجل، وذلك لأنهم قضوا بالحق والعدل ولأنهم فصلوا الخصومات بين الناس. روى المؤلف عن يحيى عن سعيد أن عمر اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له عمر، فقال له اليهودي والله لقد قضيت بالحق، فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ثم قال له وما يدريك، فقال له اليهودي إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام على الحق، فإذا ترك الحق عرجا وتركاه. قال المؤلف باب ما جاء في الشهادات، يعني أن هل يدلي الإنسان بشهادته وهل يشهد فيما طلب منه أن يشهد عليه. وروى عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. والمراد هنا الشاهد الذي لم يعلم المشهود له بأنه يشهد، فإذا كان المشهود له يجهل تلك الشهادة فحينئذ إذا أدلى بالشهادة كان ذلك الشاهد خير الشهداء. ثم روى عن ربيعة الرأي أنه قال قدم على عمر رجل من أهل العراق فقال لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب، يعني أنه مجهول المعالم. فقال عمر: ما هو؟ فقال: شهادات الزور ظهرت بأرضنا، يعني شهادة الكذب التي يدلى بها عند القضاة لأكل أموال الناس. فقال عمر: وقد كان ذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول، يعني بغير الشهود العدول. وأما شهادة من عرف بالكذب أو من جهل حاله فإننا لا نقبل شهادتهم. وقال مالك: بلغني أن عمر قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، وذلك لأن الخصم لوجود الخصومة قد يشهد على خصمه، وأما ظنين فالمراد بذلك من يكون من يظن أنه يرغب في مصلحة أحد من الشهود، إما لمشاركة وإما لكونه قد أحسن إليه ونحو ذلك. قال المؤلف: باب القضاء في شهادة المحدود. حد إذا اتهم الإنسان غيره بالزنا فإنه حينئذ لا تقبل شهادته إلا أن يأتوا بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بأربعة شهداء وجب عليهم حد القذف فيجلدون 80 جلدة. قال: بلغني عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد، يعني حد القذف، أتجوز شهادته؟ فقالوا: نعم، إذا ظهرت منه التوبة، أما قبل التوبة فإنه لا تقبل شهادته، وتوبته تكون بتكذيب نفسه، شهادته توبته تكون بتكذيب نفسه. قال مالك: سمعت ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسار، وذلك الأمر عندنا لقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وهذا الاستثناء كما يعود لنفي الفسق يعود لقبول الشهادة. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا جلد حد القذف ثم تاب وأصلح فإنه تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك، وهذا قول الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.